بعضا حتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلو. بل بعضا بحق تعطف. بعضا هذه مفعول مقدم لقول اعطف. وقوله على كل متعلق ايش؟ اعطف. يعني اعطف بعضا على كل بايش؟ بحتى. ولا يكون الا غايه الذي ترى. فلا بد اذا من امرين. لا بد من امرين: ان يكون ما بعدها بعضا مما قبلها، وان يكون ما بعدها غايه لما قبلها. غايه. ولهذا قال بعضا ثم قال ولا يكون الا غايه. فلو قلت مثلا جاء زيد حتى عمرو، ما صح يصح لنا؟ ما صح الكلام هذا، لا صح. يعني حتى ما تعطف الا بعض على كل، ترى هذه حتى العاطفه ما هي حتى الجاره. نعم. طيب، لابد ايضا ان يكون غايه، غايه لما قبله، اما في الشرف والرفعه، واما في الدون. اما في الشرف والرفعه واما في الدون. يعني انه دون منه ولا اعلى منه. فهمتم؟ مثاله: قادم الحجاج حتى المشاة. قدم الحجاج حتى المشاة. يصلح؟ يصلح. نعم. وراء المشاة بعض من الحجاج. وغاية ولا مو بغاية؟ في اللي تحت انت قوم في الدوم، لأنه مو الفقراء. طيب، توفي الناس، كل الناس يتوفى حتى الأنبياء، يصلح؟ نحن نعم. لماذا؟ لأن الأنبياء بعض من الناس. وغاية ولا من غاية؟ في الأنبياء الرفعة والشرع. إذن لابد من بعض ولابد من غاية. طيب، أكلت السمكة حتى تعاني رأسه. الرأس تعاني ما يبتوه على الظهر. ما توه. الرأس يبتوه. طيب، أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها؟ حتى رأسها أو رأسها؟ حتى رأسها. رأسها. نعم. عاتف على شيء. إيه، نشوف حسب النية. فالإنسان اللي عارف النحو، كان خاطبه رجل فقال أكلت السمكة حتى رأسها، قال الحمد لله اللي فكك الله منه لما قال حتى رأسها. أكلوا ولا ما أكلوا؟ ما أكل. يعني حتى هنا حرف جر للغاية، يعني إلى رأسها. أما الرأس ما أكل. نعم. واحد آخر قال أكلت السمكة، يخاف الإنسان، حتى رأسها، فقال عسى الله فكك من شره. أولي يصلح؟ طيب، حتى رأسها هو منتهى، هو غاية؟ هو غاية في الدون. في الدون غاية في الدون. صحيح، غاية في الدون. طيب، أكلت السمكة حتى رأسها. يصلح ولا لا؟ يصلح. يصلح على أن حتى ابتدائية، ورأس مبتدا والخبر محذوف دل عليه ما قبله. إن حتى رأسها أكلته. حتى رأسها أكلته. شوف كيف يعني النحو. نعم.